الرحيم الناس الرحيم حسن وطعام جميع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة، ومر معنا أن الطهارة لها معنى لغوي ومعنى شرعي. المعنى اللغوي هو النظافة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت شكل في الصحيحين والسنن لما قال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور إلى آخر الحديث، ثم قال ثم تأخذ فرصة ممسكة، أو قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها. فقالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ فقال توضئي بها وأشاح بوجهه، وكذا فعل سفيان عليه رحمة الله. قالت عائشة فاجتذبتها. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم خذي فرصة، يعني قطعة من القماش ممسكة عليها بعض المسك، فتوضئي بها يعني تنظفي بها بعد غسل المحيض. فالطهارة لغة النظافة، وباصطلاح الفقهاء رفع الحدث وزوال الخبث. قال وهي رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن، وذكرنا أن الوصف القائم بالبدن وصف معنوي، لأن الأوصاف تنقسم إلى قسمين، إما وصف حسي وإما وصف معنوي. فالوصف الحسي هو ما يدرك بأحد الحواس الخمسة، والوصف المعنوي هو ما لا يدرك إلا بالعقل عند أهل العلم. فتقول فلان كريم، فلا تستطيع أن تدرك كرمه بأحد الحواس الخمسة، ولكن يدرك بالعقل. أما الطول والقصر وغير ذلك من الأوصاف الحسية فهي مما تدرك بالحس. فلو أن رجلا وقف في الصف وهو غير متوضئ وصلى، فالوصف حسي لا يعلم، لا تستطيع أن تقول هو متوضئ أو غير متوضئ لأنه وصف حسي. وصف الحدث وصف حسي ووصف معنوي ليس حسيا. قال وهي يعني الطهارة في اصطلاح الفقهاء، ومر معنا إن الكلمة قد يكون لها حقائق ثلاثة: حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. فالحقيقة اللغوية هي التي من أجلها وضعت الكلمة، والحقيقة الشرعية هي ما أراده الشارع من معنى الكلمة، فقد يزيد عليها بعض الأشياء وينقص منها بعض الأشياء. والحقيقة العرفية تحمل على لسان المتكلم بما جرى عليه العرف. مر معنا مثل هذا الكلام. قال وهي رفع الحدث أي زوال الوصف، الوصف الذي نتج عن الحدث كخروج الغائط أو البول أو الريح أو الدم من أحد السبيلين، أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة. فوصف الحدث يمنع من الصلاة والطواف، وقد مس المصحف على قول الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالمحدث ممنوع من بعض العبادات. قال المانع من الصلاة ونحوها يعني كالطواف ومس المصحف. طيب، الحدث وهو الوصف القائم بالبدن. هل يطلق على الخارج كالبول والريح والغائط والدم ونحو ذلك مما يبطل الطهارة، أو يطلق على الخروج نفسه لأن الخروج حدث كده معايا يا جماعة؟ يعني هل الحدث هو الوصف القائم بالبدن عدم الطهارة يطلق على الخارج كالريح والبول والغائط والدم، أو يطلق على الخروج، أو يطلق على الأثر المترتب بعد الخروج؟ إن أردتم إن احنا نذكر مثل هذه المسائل مفيش مشكلة، أردتم إن احنا نتركوها ونمشي مفيش مشكلة. كثرة إعمال عقلك يجعل عندك ملكة فقهية. ليه؟ لأن النص يتجزأ عليه فرعيات كثيرة جدا. إلمامك بالفرعيات يجعلك تستطيع ان انت تقرر النوازل والحوادث تقريرا صحيحا. فالان هل يطلق الحدث على الخارج او على الخروج نفسه، او يطلق على الاثر المترتب بعد الخروج؟ الاثر المترتب ولا الخارج؟ ممكن تطلق على الثلاثة، لكن نفرق بينها ليه؟ ليه نفرق؟ يعني يطلق على الخارج، ويطلق على الخروج نفسه، ويطلق على الأثر المترتب بعد الخروج. وصفه بعد الخروج ايه؟ محدث كده. والخروج سبب في الحدث، والخارج صحيح. ليه نفرق بينها يا جماعة وإن كان المحصلة واحد في الثلاثة؟ لأن بعد ذلك الحنابلة يأتون بمسألة في شروط صحة الوضوء، وهي إن الاستنجاء والاستجمار ليس من شروط صحة الوضوء. بمعنى يجوز للإنسان بعد الغائط أنه لا يستنجي ولا يستجمر، خلاص، ثم يتوضأ. نعم، ثم يتوضأ عزكم الله، وما زالت النجاسة موجودة في المحل، ولا يلزمه إزالة النجاسة إلا عند الصلاة. فإن أراد أن يصلي وكان قد توضأ والنجاسة موجودة في محلها، يعني الآن نعم، طيب نقول ثاني في إشكال، المهم أنك تطلع منها فاهم، فاهم، تطلعش من بيتك وتيجي وتسافر وخلاص وتتعب. لا، لو أن رجل تغوط ولم يستنجي ولم يستجمر، النجاسة موجودة في المحل في لحظة الظهر ولا لا؟ موجود، خلاص، ثم يخرج بالنجاسة فيتوضأ بعد الوضوء، النجاسة موجودة ولا غير موجودة؟ موجود. فإن أراد أن يصلي لزمه إزالة النجاسة. دليله أن من سقطت عليه نجاسة جاز له أن يتوضأ وعليه النجاسة. في الصحيحين والسنن علي رضي الله عنه كان رجلا مزاء، وأصل في رواية المغيرة، وفي رواية المقداد، وفي رواية عمار بن ياسر، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يتوضأ ويغسل ذكره. وليغسل ذكره الأول. انتبه يا جماعة أن مثل هذه الأشياء بنحتاجوها أحيانا. الآن عاملين مشكلة أول امبارح في الأزهر في شياه بتجينا من استراليا. الآن عايزين فقهاء لكثرة الحوادث وعصر التكنولوجيا اللي احنا عايشينه في الطب وغيره وغيره وغيره, نحتاج لفقهاء في مثل هذه النوادي. كل يوم نازل بيجيبوا شياه من استراليا, أمهاتها أحيانا لما تريدها ما فيهاش لبن أو اللبن قليل, فبيحتاجوا أن هم يرضعوها أكرمكم الله من الكلاب. هل الشياه دي يحل أكلها ولا لا يحل؟ طيب وحكم الجلالة؟ طيب العلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة وركوبها, ايه العلة؟ انها تطعم النجاسة. طيب العلماء اختلفوا في العلة, بعضهم قال لانها غزيت بالنجاسة والنجاسة لها اثر على اللحم, وبعضهم قال لا العلة من أجل الحفظ, حفظة ما تبقاش تجري في الشوارع. الآن لو مأكول اللحم أكل شيء من النجاسات وتغذى عليه وكبر وذبح, هل اللبن بتاعه لما يحلى تجد فيه طعم النجاسة؟ طيب تجد فيه رائحة النجاسة؟ ها؟ طيب تجد فيه لون النجاسة؟ طيب إذا الاستحالة عند أهل العلم مطهرة. الخمر إذا صارت خلا تصفر ولا تصفر؟ الدم النجس إذا صار منيا يصفر ولا لا يصفر؟ روثة الحمار النجسة لو احترقت يجوز منها التيمم ولا لا يجوز؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز نفس حال الشيخ سامي كما يقول النجاسة عين خبيثة تزول بزوال حكمها, تزول بزوال حكمها. إذن الراجح قول الجمهور من إن النجاسة الاستحالة ظاهرة. الاستحالة يعني أن تتحول العين الخبيثة إلى عين طاهرة, تستحيل. لو وقع كلب أكرمكم الله في مملحة وبعد أسبوع وجدت الكلب عبارة عن هيكل ملح, ملح لا فيه عظم ولا جلد ولا شعر ولا أي شيء, موجود ملح, طهر ولا لم يطهر؟ مش كده؟ العلماء مختلفين في العلة, فهل العلة هي النجاسة ولا العلة الحفظ؟ مين فيكم يعرف يتكلم في المسألة دي؟ يحرم تحرم الشياة دي ولا لا تحرم؟ النهي عن الأكل الشريعة التي تصبح منكسرة دي العلة النجاسة؟ طيب والاستحالة مطهرة ولا غير مطهرة؟ أحسن. الاستحالة على الرجل مطهرة, لكن إن كان فيها بعد ذلك ضرر, أطباء قالوا إن مثل هذه الأشياء لما أرضعت بلبن الكلاب إن الفيروس اللي موجود في الكلب والدودة الشريطية والكلام ده كله انتقل, نقول هي حرام من أجل الضرر لا لأنها نجسة. وإن كان الذين أفتوا في المسألة انقسموا على فريقين, هؤلاء قالوا للنجاسة مؤثرة وتمنع من أجل النجاسة، وهؤلاء قالوا لا بل استحالة والاستحالة مطهرة. لكن يبقى أن مثل هذه الأشياء لو كان فيها ضرر، يعني أبو بكر رضي الله عنه قال عند البيهقي في الكبرى: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السمكة الطافية حلال. السمكة الميتة الطافية على وش المي. لكن لو افترضنا أن السمكة دي أنتنت ومن أكلها يضر، نعمل بحديث أبي بكر أم نقول ورد عليها التحريم من جهة أخرى؟ مش كده؟ طيب الآن الحنابلة يقولون الاستجمار ليس من شروط صحة الوضوء. إنسان تغوط وخرج بالنجاسة ثم توضأ، فلما جاء وقت الصلاة يستنجي ويصل بدون تجديد الوضوء، هذا الكلام صحيح؟ استدلوا بحديث علي يتوضأ ويغسل ذكره، واستدلوا بأن إنسانا لو أن على إنسان نجاسة، لو افترضنا أن واحد لابس البلطو بتاعه أو السويتر مثلا وعليه نجاسة كان شايل الولد ولا التبول عليه، يجوز له أن يتوضأ ولا لا يجوز؟ يجوز له أن يتوضأ ولا لا يجوز يا جماعة؟ يجوز أن يتوضأ مش كده؟ لكن يلزمه عند الصلاة أنه يقلع عليه أو يغسله. أهو ده مأخذ الحنابلة في المسألة. فكما إن النجاسة مع وجودها على البدن تصح الطهارة، فكذلك الاستجمار أو الاستنجاء من النجاسة لا يمنع الوضوء. كيف نجيب؟ لن يمس عورته هو بيستنج. هذه أول حاجة نرد بها على الحنابلة، أن ورد في رواية البخاري يغسل ذكره ويتوضأ. وعلى الرواية الأولى نقول الواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب. طيب لا، هي في واحدة من اللي احنا ذكرناهم الثلاثة. يعني فرق بين رجل وقع على ذكره نجاسة مش كده، وبين خروج النجاسة من الذكر. ايه الفرق الاثنين؟ ان خروج النجاسة من الذكر يجب يجب الاستجمار من لا يجب الاستجمار من الخروج. احسنت، نقول الخروج يوجب النقص مش كده. يعني هو طاهر وأخرج تبول مثلا فقد وضوء لا؟ طيب متوضئ ووقع على ذكره نجاسة انتقض وضوء لا؟ لا ما انتقضش، فرق مش كده. إذن الخارج هو الذي أوجب الوضوء، لكن سقوط النجاسة لم توجب الوضوء. لذلك نقول الحدث يطلق على الخارج ويطلق على الخروج نفسه ويطلق على الأثر المترتب على الخروج، يطلق على الثلاثة. وصلت يا جماعة ولا نعيد؟ نعم أنا ما بسمعش لما بحط بتاع جعل الملف. قول يا أخي لا، ورد في رواية عند البخاري الواو هنا لا تفيد ترتيب، لا تفيد ترتيب. ماشي يا جماعة مسألة؟ نعم تفضل يا اخي. طيب اكتب عايز تكتب. والحدث يطلق على الخارج كالبول والغائط والريح والدم ونحو ذلك، ويطلق أيضا على الخروج نفسه لأن ذات الخروج حدث، ويطلق أيضا على الأثر المترتب على الخروج. الأثر المترتب على الخروج والمنع، المنع من العبادات من الصلاة ونحوها. إذن تعريف الطهارة رفع الحدث وزوال الخبث. خبث للنجاسة، والنجاسة عند أهل العلم على قسمين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. والحكمية أيضا يطلق عليها نجاسة طارئة، فتسمى حكمية أو طارئة. وإن كانوا الاثنين العينية والحكمية هي النجاسة العينية بعينه، لكن يفرقوا. النجاسة العينية هي التي لا تصفر ولو غسلت بماء البحر، نجاسة العينية عينها وذاتها نجسة لا تصفر ولو غسلت بماء البحر. فلو جبنا ميتة صحيح، يعني لو أدخلنا أعزكم الله الكلب وغسلناه بماء البحر يطهر؟ لا يطهر. مش كده؟ النجاسة الحكمية أو الطارئة اللي هي النجاسة العينية إذا طرأت على محل طاهر. البول نجاسة عينية ولا حكمية؟ عينية، لكن طرأت على محل طاهر. كده؟ يمكن أن تطهر ولا لا يمكن؟ يمكن. نعم، حكمية العينية إذا طرأت على محل طاهر، العذرة والبول وغيره من النجاسة العينية لو طرأت على محل طاهر يمكن غسلها ولا لا يمكن؟ يمكن، مش كده؟ فسموها طارئة أو حكمية، حكمها حكم النجاسة، لأن بوقوعها هذا الشيء يمكن إزالتها، يمكن إزالتها. والراجح مذهب الجمهور كما ذكرنا بأن النجاسة العينية تطهر بالاستحالة، تطهر بالاستحالة بالاستحالة، يعني تتحول عن صفتها إلى صفة أخرى. قال: وهي رفع الحدث وزوال الخبث، أي النجاسة أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم. إذا النجاسة عندنا إما أن تزول بالكلية أو يزول حكمها، مش كده؟ يعني الآن من استنجى بالماء يجب عليه أن يزيل النجاسة بالكلية ولا لا؟ يجب. لكن من استجمر بالأحجار، معلوم ان الاحجار يبقى معها شيء من النجو في الضبط، مش كده؟ يشق على الانسان ان هو بالاحجار يطهر محل النجاسه تماما، لابد ان يبقى شيء، مش كده؟ نعم، تذكر او الضبط. فلما يستجمر بالاحجار توجد اشياء من النجاسه متبقيه ولا ما فيش؟ موجود، مش كده؟ لكن حكم استجماره بالأحجار أن المحل طارق، مش كده؟ لذلك المصنف هنا فرق، قال زوال الخبث أي النجاسة أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم، مش كده؟ طيب، ده مبني على قاعدة عند العلماء، قالوا ما يصعب الاحتراز منه معفو عنه، ما يصعب الاحتراز منه معفو عنه، صمتوها من قول الله تبارك وتعالى بقاعدة فقهية، من قول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما على شاكلتها من الآيات، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، وغير ذلك من النصوص الشرعية، أن ما يصعب على الإنسان أن يحترز منه، يحترز منه فهو معفو عنه. الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليكم، الهرة بعد الموت نجسة أم طاهرة؟ طيب في حال الحياة ليه؟ لأنه يصعب عليك الاحتراز منها، بمعنى مش هتقعد لها بدأ تحرصها على الباب، وممكن تكفر الباب وتكفر الشباب وما فيش فايدة، هتنطلق من على السطح. فلما الشريعة تقول لك اطلع اقعد فوق السطوح عشان تراقب الهرة، في مشقة، مشقة شديدة، مش كده؟ فما يصعب الاحتراز منه الفارمك إذا شرب من شيء ينجسه، ليش راح؟ ليه؟ صار تقدر تمنعه من الدخول؟ يصعب عليك ويشب. مش كده؟ مين فاكر قاعدة الأصل والظاهر؟ طيب، وجدنا قرينة في فم الهرة. الأصل ما من الطافين عليكم؟ صغرها طاهر، مش كده؟ لكن لو وجدنا قرينة في فم الهرة أو الفأر، كان بياكل ميتة أو الهرة كانت بتاكل ميتة وبقايا الميتة موجودة على فم الهرة وشربت من الهرة من الإناء، سؤرها نجس ولا طاهر؟ طاهر. العبرة بالتغير نجس، العبرة بالتغير مثل الإناء الصغير لو شرب منه نجس. ليه؟ مش كده؟ طيب، حكمنا عليها بالنجاسة في حال الموت. طيب اتركوا المسألة ما تأتي في محلها، اتركوها فيها كلام، مش كده يا جماعة؟ إذا ما يصعب الاحتراز منه معفو عنه، فيصعب على الإنسان ويشق ان هو بالاستجمار يتطهر طهارة كاملة كالاستنجاء بالماء، فما بقي في الدبر من النجاسة صحت الصلاة به حتى لو ضربه العرق وسالت النجاسة على فخذيه وهو يصلي فصلاته صحيح، صلاته صحيح، لان ما يصعب الاحتراز منه، لأن عندك بركة مية وعليها شجرة والماء الناس تنتفع به، فتأتي الرياح وتسقط الورق في الماء، الماء يتغير يصبح لونه أخضر، ينشأ في الماء طحالب تغير طعمه وتغير لونه، ورد النيل مثلا، الريم اللي بيبقى على وش المية، وده ماء راكد واقف ويغير أوصافه، نحكم بأن الماء طاهر أو طهور؟ أحيانا تضع الماء زمان ما كانش فيه ماء في الحنفيات خطاف البلاليص والغيبة عندهم بالشهر أيام فيضان النيل والكلام ده. فما لما تخزن تعطن بلها ريحة، فهل مثل هذا يخرج الماء عن طهوريته؟ أن نقول لما يصعب الاحتراز منه معفون عنه؟ صحيح، مش هتقعد تمنع ورد الشجر من الوقوع في الماء، مش كده؟ ولا تستطيع ان تمنع الضفادع ولا الطحلب ان يدخل الميه، مش كده؟ رجل ماشي في رمضان اعزكم الله دخل الغبار في استنشقه وهو بيتكلم ابتلع ذباب او بعوضه، يفطر؟ ها؟ ليه؟ يصب عليه انه يمنع مثل هذه الاشياء. فقوله هنا وزوال الخبث اي النجاسه او زوال حكمها بالاستجمار او التيمم. قوله او التيمم ياتي معنى ان الحنابله يشترطون التيمم من اجل النجاسه في عدم وجود الماء، بمعنى إنسان على ثوبه نجاسة وهو فاقد للماء وعايز يصلي هيعمل إيه؟ يتيمم ويصلي. الحنابلة قالوا يتيمم تيمما لإزالة النجاسة وتيمما للصلاة، وجعلوا التيمم من أجل النجاسة كإزالة النجاسة بالماء، لكن هذا القول فيه مما فرض به الحنابلة أو هو من غرائب مذهب الحنابلة ويأتي معنا في التيمم. قال وزوال الخبث أي النجاسة أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم. وأقسام الماء ثلاثة اللي هم يا جماعة ده على مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، ما أقسام الماء عندهم ثلاثة. كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض لا يضاف، لا يضاف يعني ها؟ مطلق، تقول ماء فقط لا تضاف إليه أي صفة، هو الذي يصح به التطهر. تراه تقول ماء، مش كده؟ نزل من السماء أو نبع من إيه؟ لا تضيف إليه أي صفة، لا تقول ماء ورد ولا ماء زعفران ولا مرق ولا خل ولا صبغة ولا عصير ولا قهوة ولا شاي ولا لا، ماء مطلق بدون إضافة. لما أقول كتاب محمد، كتاب مضاف ومحمد، مش كده؟ ماء ورد، ماء مضاف ورد، لا احنا عايزين الماء المطلق، ماء مطلق عن الإضافة، مش كده؟ يأتي الآدمي ويستخدم هذا الماء، خلاص يا جماعة؟ بعد استخدامه إما أن يقع في الماء طاهر فيضيف إليه وصف آخر، وإما أن يقع في الماء نجس. إذن عندنا الماء الطهور باستخدام الآدمي إما أن يستخدمه في طاهر فينتقل وصفه من الماء المطلق للماء المقيد، ياخده يعمل به يطبخ به أصبح اسمه إيه؟ مرض، مش كده؟ انتقل من وصف الماء المطلق لوصف مقيد، مش كده؟ او يبقى اسمه خل او صبغه او عصير او غيره، حكمه انه غير مطهر، طاهر غير، ينفع تضرب الشوربه او بالشاي او لا لا، مش كده؟ او يكون التغيير بالنجاسه، تقع فيه نجاسة فتغير أحد أوصافه الثلاثة، فيكون ماء نجس. لا يصلح في العبادات ولا في العادات إلا لضرورة. إلا ليه؟ لضرورة. خلاص. الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا إن الماء على ثلاثة أقسام. المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية يقولون لا، قسمين بس. إيه أدلة المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية؟ قالوا ما فيش حاجة اسمها ماء طاهر في الشريعة. فيه ماء طهور ونجس. طيب يا جماعة طاهر قال لا، رحمك الله. إنما يأخذ الماء بعد التغير اسم ما غيره. اسم؟ يعني الآن لو عملت عصير تسميه ماء طاهر ولا تسميه عصير؟ عصير، مش كده؟ الله صبغة، سميه صبغة ولا تسميه ماء طاهر؟ مش كده؟ طيب ده دليل عقلي ولا شرعي؟ عقلي، مش كده؟ لكن الجمهور استدلوا بدليل شرعي وقالوا لا، الماء عندنا ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. واستدلوا بمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والسنن فضلت على الأنبياء بخمس، في آخر الحديث قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم هذا من خصائصه، الأرض طهور يجوز أن يتيمم بالتراب، مش كده؟ طيب بالمفهوم الأرض لمن قبلنا من الأمم كانت طهور، ها؟ طب كانت نجسة؟ يعني كان واحد فيهم لو مشى على الأرض يتطهر لأنه لامس النجاسة فلم يبقى إلا الطهر. فحجة الجمهور أقوى إن الماء على ثلاثة أقسام. ممكن كلغة صحيحة وكلغة استخدمها المالكية، وحتيجي معانا إن المالكية من استدلالهم في الماء المستعمل بأنه طهور قالوا طهور صيغة فعول مبالغة، لما تطهر به مرة ومرة ومرة ومرة ومرة وهكذا قالوا كلما استعمل كلما زاد طهورية، ودي من الغرائب في اللغة. الفرق بين الطاهر والطهور، الطهور هو الذي ما زال على خلقته الأصلية لم ينتقل عنه. أقول لك هات كوباية مي، مش كده؟ لكن إذا انتقل عن خلقته الأصلية بالرائحة أو اللون أو الإيه أو الطعم، مش كده؟ لكن خلي بالكم نشترط في الرائحة أن تكون شديدة، لكن اللون والطعم لا يشترط فيه الشد، لأن الماء يتغير بالرائحة بسرعة عن طريق المجاورة وليس عن طريق الممازجة. مش عايزين نلخبطوكوا في أول المسألة عشان ما حدش يتلخبط تيجي في محلها. يعني لابد أن يكون تأثير الرائحة أقوى من تأثير اللون والطعم. ليه؟ لأن الماء يتأثر بالرائحة من مجاورة الميتة أو من غيره. إذن الماء إما أن يكون طهورا أو طاهرا أو نجسا. فالطهور هو الذي يصلح للعبادات والعادات، عبادات تتعبد الله تبارك وتعالى به من غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس والوضوء، وإزالة النجسة. والطاهر هو الذي يصلح في العادات ولا يصلح في العبادات. العادات هي يا جماعة طبخ مثلا وغيره يصلح فيه الماء الطاهر ويصلح في إزالة النجسات. الماء النجس لا يصلح لا في العادات ولا في العبادات إلا عند ضرورة، يعني سيحلق وليس أمامه إلا ماء نجس يشرب ولا لا يشرب، يعني قدامه خمر والخمر نجس يشرب ولا ما يشرب شيء؟ اه يباح عند نعم. لا يصلح للعبادات ويصلح للعادات ما الطاهر. لا لكن تصلح انك تزيل بها النجاسة مش كده؟ يبقى الطهور هو المتعبد به ويصلح للعبادات وللعادات الاثنين مع بعض. والطاهر هو الذي لا يصلح الا للعادات فقط ولا يصلح للعبادات. نعم يا اخي. نعم يجوز وجوبا. كان يظن على ان كان يغلب على ظني انه سيهلك يجب عليه. ولا تلقوا بايديكم. قال احمد والاوزاعي وسفيان من غلب على ظنه الهلاك ولم يأكل الميتة فهلك فهو قاتل لنفسه. نعم. الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره صحيح. والطاهر الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وزي قلنا في الطهور يصلح عبادات وعادات، في الطاهر يصلح عادات ولا يصلح في العبادات. نعم. ليس مع قول أحمد. ها؟ ليس مع قول أحمد. تعريف ليه؟ نجس الماء الماء نجس. والذي لا يصلح لا للعبادات ولا للعبادات لا للعبادات ولا للعادات إلا من باب الضرورة. ولا طبعا لا لا لا يصلح إلا عند الضرورة فقط. وسفيان من غلب على ظنه الموت فلم يأكل الميتة يعني هو لا يستسرها قفر منها ومات فهو قاتل لنفسه. لا هنا نقول يحرم من باب نعم من باب الإسراف. الحديث عند النسائي وهو ضعيف لكن مثل هذه الأشياء محترمة ونعم أنعم الله تبارك وتعالى بها على بني آدم لا لأن يستعملوها في مثل هذا القدر فيكون التحريم من باب آخر. نعم نعم أقيم الخبز ضعيف. طيب في فرق بين رفع الحدث وزوال الخبث ولا ما فيه؟ في فروق ولا ما فيش يا جماعة؟ في فروق. رفع الحدث عبادة وزوال الخبث ليست عبادة مقصودة لذاتها مش كده؟ رفع الحدث يحتاج إلى نية وزوال الخبث نعم نبدأ ايه اللي هو يعني ده صرف المحظور زوال الخبث. لا العلماء يقولون في زوال النجاسة انها من باب الطروق من باب الطروق يعني من باب الطروق يعني لا يشترط في الان عندك ثوب تريد أن تغسله من النجاسة هل يشترط نية؟ طيب هل لو تركته على الحبل فجاء المطر فطهره يحتاج في غسله إلى صفة شرعية معلومة هل يحتاج إلى نية؟ إذن هناك فروق ما بين رفع الحدث وزوال الخبث. فنقول رفع الحدث يحتاج إلى نية الوضوء يحتاج إلى نية ولا لا يحتاج؟ طيب غسل النجاسة لا يحتاج إلى نية مش كده؟ رفع الحدث له صفة شرعية مخصوصة صحيح؟ ولا يتوضب مزاجه؟ لا مش كده؟ لكن غسل النجاسة له صفة شرعية مخصوصة؟ لا سبتها وطلقت عليها الحنفية وقع عليها المطر على الحبل غسلها بأي صفة طب ما دام زالت ليه رفع الحدث يؤجر صاحبه، غسل النجاسة لا يؤجر. مش كده؟ إذن رفع الحدث عبادة، ثانيا يؤجر عليها صاحبها، ثالثا له صفة مخصوصة. مش كده يا جماعة؟ أما زوال الخبث فهو من باب التروك، يعني لو ترك شيء نجس، الآن الأرض لو وقعت عليها نجاسة وجاءت الشمس وطهرتها نحكم بحكم طهارة لا؟ إذا لا نحتاج فيها إلى نية ولا نعم. ما احنا بنقوله غسل النجاسة ليست عبادة مقصودة لذاتها، يعني عندك 10 أسواق واحد منهم نجس، هل تتعبد الله بغسله أم أن العبادة تكون لو احتجت إلى هذا الثوب من أجل الصلاة؟ ما احنا بنقوله ليست مقصودة لذاتها، ليست مقصودة لذاتها. قال وهي رفع الحدث وزوال الخبث. هذا التعريف صحيح؟ أم هو ناقص؟ لا، دي داخلة في التعريف ما لا يحتاج إلى ذكره فالتعريف يتضمنه. وانت رايح تشتغل عند واحد قال لك هتشتغل من 8 الصبح ل 8 بالليل، خلاص فجيت انت عايز تصلي الظهر فقال لك لا والله ما كتبناش الكلام ده في العدد، صلي هنا العصر المغرب العشاء. كان ده صحيح ولا نكون مثل هذه الأشياء مستثناة من جميع العقول؟ مستثناة من جميع العقول مش كده؟ فالأصل إن النية يتضمنها ليه؟ التعريف. وأنا أقول لك كما يقول الشيخ ابن تيمية، لا يمكن إنك تفعل فعل بدون نية، وإلا فهو من التكليف بما لا يطاق. ينفع تجاب الواحد في الشارع تقول له رايح فين؟ يقول لك مش عارف. انتبه يا جماعة. طيب انت لقيته راكب الاتوبيس او العربية وهو من دسوق مثلا، فانت جابته في القاهرة بس في الاحفظ وبتقول رايح فين؟ مش عارف. ولا سفره وتحركه كان بنية، واللي يقول لك مش عارف ده مجنون مش كده؟ الانسان لا يمكن يمد ايده ياخد كوبايه الميه عشان يشرب الا بنية، لانهم لما عرفوا النية قالوا الارادة الجازمة المنعقدة في القلب التي توجه الجوارح. يعني انت بالوقت هتقوم تروح بعد الدفن عقدت في نيتك اصلا ان انت هتروح، والله اصلا تمشي بره المسجد كده منين ما اديك توديك تروح؟ لا. زي الكلام شيخ صلى الله عليه وسلم في المسألة دي لما قال في الموسوس دخل الصلاة مش عارف وكبر صلاة الإحرام ولا لا، بعد ما توضى مش عارف وتوضى ولا لا، صام مش عارف وصام ولا لا. ابن تيمية ذكر قول جميل، قال تحصيل الحاصل من المحال. تحصيل الحاصل محال، يعني ما دخل الصلاة إلا بنية أصلا، مش كده؟ وما صام إلا بنية، وما توضى إلا بنية، فعشان يحصل نية الوضوء بعد ما نواها من المحال أن يحصلها من المحال. كلام جيد. ليه؟ لأن الجوارح لا تندفع إلا بإيه؟ إلا بنية، مش كده؟ طيب يا جماعة، رفع الحدث وزوال الخبث التعريف كده ينقص شيء ولا هو كده؟ فضل الحاج ليه؟ هي حكم او ما في حكم الحدث، ها؟ صحيح. لا مش ما لا لا لا لا حكمه لا لا حكمه لا رفع الحدث وزوال الخبث يحدث بالتيمم ايضا، مش هو ده المقصود؟ نقول رفع الحدث وزوال الخبث وما في معنى. ليه؟ يرد علينا يا جماعة تجديد الوضوء طهارة ولا غير طهارة؟ تجديد الوضوء طهارة ولا غير طهارة؟ تجديد الوضوء طهارة. من قلت طهارة أقول لك لا، لأن الوضوء لابد وأن يسبقه حدث، وتجديد الطهارة لم يسبقه حدث. الآن لما يجي جذر الوضوء هو طاهر أصلا ولا لا؟ طاهر، مش كده؟ اتفضل. هو طاهر أصلا، مش كده؟ فالطهارة لا بد أن يسبقها حدث، لكن تجديد الوضوء لا يسبقه حدث، مش كده؟ لكن الوضوء على الوضوء في معنى الطهارة ولا ليس في معنى الطهارة؟ إذا لا بد أن يقال في التعريف رفع الحدث وزوال الخبث وما في معنى. مين جبنا دليل على جواز الوضوء على الوضوء؟ جواز الوضوء على الوضوء، طبعا حديث من توضأ على طهارة فله 10 حسنات باق. تفضل يا طيب. أخوكم بيقول هل يجوز الاستجمار مع وجود الماء؟ ها؟ يجوز. ها؟ أحسن. هل الاستجمار رخصة؟ ها؟ لا ليس رخصة، بل مشروع برأسه، فيجوز للإنسان أن يستجمر مع وجود الماء. انتبه، مع وجود الماء يجوز الاستجمار. كان أخ عنده 3 زبول وأشكلت عليه المسألة، 3 زبول مؤقت، هل يلزمه بعد ما يتنشف بأي ورق أو غيره أنه يغسل ذكره؟ لا ما يلزموش، لأن الاستجمار ليس برخصة، ليس برخص، وإنما مشروع برأسه، فيجوز الاستجمار مع وجود الماء. نعم يا أخي، حتى لو كان هيطلق أثر الماء. ومن قال بأن الاستجمار رخصة فليأتي بالدليل. ها؟ نعم يا أخي صحيح. يستجمل وصلاة صحيحة يا أخي. اللي يبطلها يأتي بالدليل، واللي يقول الاستجمار رخصة يأتي بالدليل. نعم. ها؟ كتجديد الوضوء. أيوه، تجديد الوضوء يطلق عليه طهارة ولا يطلق عليه طهارة؟ يطلق عليه طهارة. صحيح ما قلناش. إيه دليل الوضوء؟ إيه دليل الوضوء على الوضوء في الشريعة؟ فين عايزين وضوء على وضوء؟ ده خرج من بيته. لا مش واضح، مش خلص. لا مش خلص. ده فين؟ قلنا الشافعية بيحملوا الأمر على الحقيقة والمجاز معا في الآن الواحد، وهذا غير صحيح بالمرة، منفرض عن الجمهور بذلك. لا يمكن أن نحمل الأمر على المجاز والحقيقة معا في آن واحد، لا يمكن، لا يمكن. الشافعية قالوا على خلاف الجمهور: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. قالوا: يتوجه الأمر هنا على الحقيقة إن كان محدثا، ويتوجه مجازا إن كان متوضئا. لكن هذا الكلام غير صحيح بالمرة، فالأمر لا يتوجه إلى الحقيقة وليس على المجاز. طبعا الشيخ مش هاد مع حديث الوضوء على الوضوء لا، لكن الآية فيها مقدر محذوف: يا الذين آمنوا قمتم إلى الصلاة وكنتم محدثين فاغسلوا. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم والسنن: لما أكل ثم أتى الخلاء فقيل له: يا رسول الله ألا تتوضأ؟ جيء له بالماء فقيل: ألا تتوضأ؟ فقال: وهل أريد الصلاة لأتوضأ؟ بدأ يبين معنى إذا قمتم، مش كده؟ قال: وهل أريد الصلاة لأتوضأ؟ مش كده؟ طيب، جواز الوضوء على الوضوء. حديث حذيفة عند مسلم والسنن أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أأتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. أأتوضأ من لحم الجزور؟ قال: نعم. طيب إن شئت. الآن متوضئ وأكل لحم غنم، مش كده؟ لو كان الوضوء على الوضوء غير مشروع لقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن قال له: إن شئت أن تحدث وضوءا آخر على الوضوء الموجود، مش كده؟ وفي حديث مسلم والسنن أيضا حديث عبد الله الصمابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، إلى آخر الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم عمم ولم يذكر هل هذا الوضوء من أجل حدث أو لغير حدث، فيصمت منه جواز الوضوء على الوضوء. لا، والآن يقول: أنا أتوضأ من لحم الغنم. قال: إن شئت. عايز تقول إيه أنت بقى؟ ما فهمش أنا السؤال. نعم، ربط تجديد الوضوء. طيب، لحم الغنم لا ينقض، مش كده؟ كان الأصل أن الرسول يقول له إيه؟ لا تتوضأ، زدت على وضوء. لكن لما قال له إن شئت دل على أنه يجوز له أن يحدث طهارة على طهارة الموجود. إبل إبل نعم. يقولك يمكن تكون مقيدة بلحم الغنم. لا لا لا لا لا لا، قلنا قبل كده يا جماعة إن الأحكام مدارها على المعاني لا على المباني. دي قاعدة فقهية من أهل العلم، مدار الأحكام على المعاني لا المباني. نعم، المباني والمبنى اللغوي، المبنى اللغوي. فهل الأحكام الشرعية تدور على المعنى الموجود في المبنى اللغوي، ولا تدور على المبنى اللغوي وما لناش دعوة بالمعنى؟ بمعنى الشريعة تنظر إلى المبنى اللغوي، المبنى اللغوي حروف الكلمة، ولا تنظر للمعنى الموجود تحت الكلمة؟ يا الآن لما في الصحيحين والسنة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في الجابر، خطأ كم مما خطب، قال إن الله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام. قيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنها يستصبح بها وتدفن بها الجلود، ها؟ فقال لا هو حرام، لعن الله اليهود. لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها ثم جملوها ثم باعوها، وإن الله إذا حرم شيئا. وانتبهوا يا جماعة، شحوم الميتة دهون الدهون، لما تتغلي في الماء يبقى ما إيه؟ ما إيه؟ ما ودك، ودك كده. طيب الودق والشحم بمعنى واحد ولا مختلفين؟ بمعنى واحد، مختلفين. ايه؟ طيب هل الشريعة وقفت على لفظ الشحوم، ولا هي لما أذيبت أيضا وأصبحت ودق فهي محرمة؟ يبقى الشريعة تقف على المبنى ألف لام شين حاء واو ميم، ولا تقف على معنى النجاة؟ مش كده؟ لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون، طيب، ويشربون الخمر يسمونها، طيب سميت مشروبات روحية أو غيره أو غيره. هل الشريعة تنظر للفظ الخمر فقط ولا تنظر للمعنى؟ كل ما كان في معنى الخمر يذهب العقل فهو محرم ولا لا؟ ولا نقف على كلمة الخمر فقط كما فعلت الحنفية وقالوا الخمر لا تكون إلا من العنب والتمر. يبقى مدار الأحكام على المباني ولا على المعاني؟ اللي دار مع المباني ابن حزم، دار مع مبنى الكلمة. لا يبولن أحدكم، مش كده؟ فعل مضارع مجزوم، مش كده؟ يفيد الاستمرار، أعزكم الله، واجب يتبول والبول خارج منه نازل فيه، فلا بد إن إحنا نقف على مبنى ابن حزم، نقف على معنى الاستمرار في الفعل يبول، البول خارج منه نزل فيه. طيب العلة يا جماعة تقدير الماء، مش كده؟ سواء كان بمباشرة البول او انه وضع البول في قارورة وبعدين سكبها فيه. ابن حزم قال انا اقف على المبنى، يبولن فعل مضارع مجزوم اذا يشترط في النهي أن يكون البائل البول يخرج منه يسقط فيه، لكن لو إنه تبول في القارورة وسكب القارورة في البركة لم يرتكب النهي، بل شنع عليهم ابن الملقن وغيره لما قالوا إن التغوط في الماء ليس بمحرم. التغوط في الماء ليس بإيه؟ ليه يا جماعة؟ قالوا والله النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا يبولن، نقف على البول. أما قياس الأولى ده عندهم مرفوض. ليه؟ لأن الأصل في القياس أنك تنظر للمعنى ولا للمبنى؟ المعنى مش كده؟ حديث مسلم والسنن: إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، تحت رموشه يعني. وإذا غسل يديه خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره. حديث موجود في مسلم في كتاب الطهارة، وموجود في السنن أيضا، وموطأ مالك. بس أنا عمي ما قال لحدث أو لغير حدث، عمي يجوز، وأنها خرجت بنص في جمعان يجوز انتفاع بجزء الميتة بعد الدم. نعم خرجت بنص. إن كان من وجهة نظري أن تدريس الفقه لا يصلح إلا بتدريس الأصول، الأصول، لأن أكثر مباحث الفقه متعلقة بالأصول. لابد في الفقه من تدريس الأصول والقواعد الفقهية الاثنين مع بعض، لأن الفقه جزئياته لا تتناهى، أما بقية العلوم تجد لها قواعد تحدها. فدراسة الأصول والقواعد الفقهية مهمة جدا في دراسة الفقه. يعني يدرس الفقه من غير الأصول والقواعد الفقهية لعله لم يظفر من الفقه إلا 50%، والباقي ما زال مكنون داخل الأصول والقواعد الفقهية، لأن الثلاثة مربوطين ببعض. لن تجد مسألة فقهية إلا متعلقة في الغالب بقاعدة أصولية أو قاعدة فقهية أو متعلقة بالكلمة مع بعض. فدراسة الأصول والقاعدة الفقهية مهمة جدا للفقه. قال: ويرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني الماء الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره. يرفع الحدث ويزيل الخبث، تتوضأ به أو تغتسل من جنابة أو تغتسل به الحائض أو النفساء، يرفع الحدث ويزيل الخبث يزيل النجاسة. قال: لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، أسند الطهارة ليطهركم به، فالطهارة مسندة للماء كده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، برد والندى، الندى. نعم زي طيب أو زوال حكمها، يعني المصنف فرج والتفريق ده صحيح. يعني يا جماعة بالاستنجاء تزول النجاسة بالكلية ولا تزول؟ تزول، ويجب على المستنجي أنه يزيل النجاسة بالكلية، لكن على المستجمر تزول النجاسة بالكلية أم يبقى بعض النجو في الضبو؟ يبقى، وتصح به الصلاة. مش كده؟ عايز تقول ايه انت بقى؟ ما هو قال يا اخي لا لا لا، انت عايز تدخل، يعني عايز تدخل وما في حكمه في كلمة وزوال الخبث، يعني عايز تدخل، لا هي متضمنة حكمة، متضمنة حكمة، وإلا فشدة الاختصار أحيانا بتتعب الآخرين. أحيانا الكتاب كان عامله المؤلف لنفسه مذكرة يرجع لها يذاكر منه لنفسه. اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. طهارة، طهارة بالماء البارد للثوب أفضل ولا بالماء الساخن؟ مش كده؟ أنظر وأقوى وأشد في التطهير. طيب ليه هنا قال والبرد وقال الثلج؟ أحسن، صحيح، أحسن، نعم. قال متفق عليه لا، أخرجه مسلم وأصحاب السنة، مسلم وأصحاب السنة. صلاح المؤلف في الكتاب هو اصطلاح أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية في منطقة الأخبار الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوصاف. الآن الذي اتفق عليه أهل الحديث بعد ابن الصلاح أن المتفق، لأن علوم المصطلح لم تستقر إلا بعد ابن الصلاح، وأحيانا كثير من الناس يخطئ لما يقول علوم الحديث لابن كثير أو الباعث الحديث لابن كثير. كان ده صحيح؟ الباعث الحديث لمين يا جماعة؟ أحسن، الشيخ أحمد شاس. طيب واختصار علوم الحديث لمين؟ وعلوم الحديث لمين؟ لابن الصلاح. مش كده؟ اللي استقر عليه اصطلاح أهل الحديث بعد ابن الصلاح أن المتفق عليه ما رواه الشيخان البخاري ومسلم. ما رواه الشيخان البخاري ومسلم مع اشتراط اتحاد المخرج، مع اشتراط اتحاد المخرج، يعني اللي رواه البخاري ورواه مسلم من طريق صحابي واحد، من طريق صحابي واحد والمتفق عليه. لكن إن رواه البخاري عن صحابي ومسلم عن صحابي والمعنى واحد يقال رواه الشيخ. أقول تاني يا جماعة، أقول تاني، البخاري يروي الحديث وكذا مسلم والاثنين يروه من طريق واحد، الصحابي فيه واحد، مسلم يصعب كده والبخاري يصعب كده والاثنين معاه ايه؟ صحابي واحد. أقول زي ايه؟ اتفق عليه. لكن مسلم يروي عن صحابي والبخاري عن صحابي والمعنى في الحديث معنى واحد، أقول رواه الشيخان. أصحاب السنن رواه أصحاب السنن أو رواه الأربعة اللي هم النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. إما أنك تقول رواه الأربعة أو تقول رواه أصحاب السنن وتقول الستة لبني، مش كده؟ طيب المصنف هنا يمشي على اصطلاح جد شيخ سامي ابن تيمية أبو البركات في منتقى الأخبار. اصطلاح جد شيخ سامي أبو البركات إيه؟ المتفق عليه احنا قلنا ايه هو؟ زود عليهم احمد، يبقى متفق عليه، يبقى المتفق عليه عند ابو البركات ما رواه البخاري ومسلم واحمد، ما رواه البخاري طبعا ده اصطلاح خاص به هو، خلاص يا جماعه، لكن احنا نمشي على اصطلاح اهل الحديث. واحيانا يقول رواه الخمسه بدل الايه؟ الاربعه، يبقى هتضيف عليهم مين؟ احمد بن حنبل في المسلم. واحيانا يقول رواه السبعه، يبقى اصحاب الكتب ومعاهم احمد. عرفتوا؟ يختلف اصطلاح المؤلف عن اصطلاح بقيه اهل العلم في انه لو قال متفق عليه زود على البخاري ومسلم احمد، وان قال رواه الخمسه زود على الاربعه احمد، وان قال رواه السبعه زود على السته. قال وقوله في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، رواه الخمسة، خمسة يبقى مين؟ قال الصلاة الأربعة ومع أم أحمد. قال وصححه الترمذي. تفضل يا أخي. نعم. نعم. تغير طعم الماء البحر. نعم. حتى لو وجد الماء. إن تغير بما يجب معنا في الماء الراكد الآجل. إن تغير بما يشب حفظ الماء عنه فهو معفو عنه. الآن لو ورد النيل. نعم ليه الماء هو الطهور ماء وإن كان متغير. ليه؟ لأن يشق علينا أن نحفظ ماء البحر من التغير. ودي من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. بل لو كان الماء يجري على زيت وبنزين وجاز وغيره وأوراق وتراب وغيره طيب نصلي ماشي.